بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعود إلى درسنا من كتاب مختصر صحيح مسلم، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا على قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو تبويب يعني النووي على مسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ثم قال: باب صلاة المسافرين وقصرها. هذا الكتاب يعنى بالكلام عن صلاة المسافرين، يعني ما يتعلق بصلاة المسافرين من حيث الكيفية والكم. فإن الصلاة في السفر تتغير كما وربما تتغير كيفا إذا اجتمع لها سبب الكيف، ك الصلاة على الراحلة ونحو ذلك. وصلاة المسافر تتغير كما، يعني تصبح نصف أصلها، فالرباعية تصير ثنائية، لكن لا يدخل في ذلك الصلاة الثنائية كصلاة الصبح أو صلاة المغرب، فإنها لا تقصر. والقصر يقصد به الاختصار والتجوز، ولذلك فصلاة المسافر صلاة تتأثر كما، تتأثر كما، وكما ذكرنا قد تتأثر كيفا كما هو الصلاة على الراحلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. بعض الفوائد بين يدي الكلام عن صلاة المسافرين وعن قصر الصلاة. اختلف العلماء في القصر في السفر، في القصر في السفر، فمنهم من رأى أن القصر واجب، منهم من رأى أن القصر واجب كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى وجوب القصر، وجوب القصر، ويستدل لذلك رحمه الله تعالى بما يعني جاء في ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومنه كذلك الأحاديث الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر قصرا. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الإتمام، لا يجوز الإتمام في السفر، والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور على خلاف ذلك، فالجمهور على أنه يستحب القصر، يستحب القصر، وأنه يجوز الإتمام، وأنه يجوز الإتمام، يعني الأفضل عند الجمهور القصر مع جواز الإتمام، يعني يجوز للمسافر أن يتم صلاته، والأفضل في حق المسافر أن يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، وهذا القول أقرب من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن القصر في الصلاة سنة مستحبة، سنة مستحبة، وقد تصل إلى التأكيد، لأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في سفره. ولذلك هناك قول ثالث ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أن الإتمام في السفر مكروه، أن الإتمام في السفر مكروه، وأن القصر في السفر سنة مستحبة مؤكدة. وفي الحقيقة القول الراجح يدور بين قول الجمهور وما اختاره شيخ الإسلام في هذا الرأي، وهو أن القصر في كل الأحوال أفضل، أن القصر في السفر في كل الأحوال أفضل، لأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم. أما مسألة كراهة الإتمام من جوازه فهذا يعني فيه الحقيقة نظر، يعني بحيث أنه قد يكون كلام شيخ الإسلام وجيها، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإتمام في السفر فقال رخصة امتن الله عليكم فاقبلوها، رخصة امتن الله عليكم بها فاقبلوها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذلك فقول شيخ الإسلام وجيه، لكن والله أعلم لا يصل الأمر إلى درجة الكراهة، لكن قد يكون هو الأفضلية كما هو قول الجمهور. يعني خلاصة المسألة أن القصر في السفر مستحب استحبابا مؤكدا، أن القصر في السفر مستحب استحبابا مؤكدا كما هو مذهب الجمهور. وأيضا من المسائل المتعلقة بالسفر أيضا مسافة القصر، مسافة القصر، ما هي المسافة التي يقصر عندها المسافر، ما هي المسافة التي يقصر عندها المسافر؟ هذا يأتي عليه الكلام ونحن نتكلم في الباب الثاني. مسألة أخرى وهي مسألة سفر المعصية، سفر المعصية، يعني هل يجوز لمن سافر سفر معصية أن يقصر الصلاة أو أن يقصر الصلاة؟ فجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، على عدم جواز ذلك، ويقولون أن هذا سفر معصية، فإذا العاصي لا يأخذ الرخص، والرخص رحمة، فكيف يعطى العاصي الذي خرج في سفر يعصي الله فيه؟ ولذلك يقولون بأنه لا يؤخذ الرخص في السفر بالمعصية أو للمعصية. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى لو كان معتدي لا يرخص له في أكل الميت ونحو ذلك، وعليه لو كان معتديا عاصيا لا يرخص له في رخص السفر كذلك. نعم. قال باب صلاة المسافرين وقصرها. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. هذه الأحاديث فيها كلها ما يدل على مشروعية القصر في السفر. قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، يعني في أول الأمر، يعني في أول الأمر. أول الأمر فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا كان هو الواجب على المسلمين، كانت ركعتين الصلاة في الحضر والسفر، في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أقرت صلاة السفر يعني بقيت صلاة السفر على ما هي عليه ركعتين، وزيدت صلاة الحضر ركعتين، وزيدت صلاة الحضر ركعتين. ولذلك اختص السفر بأنه يكون فيه الصلاة الرباعية نصف الصلاة، وهذا الذي يسمى بالقصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، يعني الصلاة في الحضر، يعني في حال الإقامة، في حال الإقامة، والمقصود بالحضر يعني الإقامة، الإنسان يقيم، أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهنا إشكال، وهنا إشكال، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: وفي الخوف ركعة. فهل صلاة الخوف تكون ركعة واحدة؟ فالناظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يجد أنه كان يصلي ركعتين إذا كان في السفر، وغالب صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السفر، إن لم تكن كلها كانت في السفر، كانت في السفر. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف ركعة واحدة. فما المقصود بقول ابن عباس رضي الله عنه؟ العلماء وهم الجمهور قالوا أن قول ابن عباس لابد من تأويله، لابد من تأويله ولا يؤخذ على ظاهره، وأن المقصود من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد أنها ركعة، ركعة الخوف، يعني صلاة الخوف ركعة، أي صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة الخوف، فيصلي مع كل فريق من الفريقين من الجيش ركعة واحدة، جمعا بين الأدلة. وإلا فإنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ركعة واحدة، ولذلك يؤول قول ابن عباس أن المقصود هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل فريق ركعة، صلى بكل فريق ركعة. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. صلى الظهر بالمدينة أربعا، صلى الظهر بالمدينة أربعا، يعني صلى بالمدينة صلاة الظهر صلاة تامة، ثم خرج بعد ذلك، ولعله كان ذلك في عام الحديبية، ثم خرج بعد ذلك أو في عام عمرة القضية اللي هو العام اللي بعده، لما خرج يقضي عمرة الحديبية. قال: وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة هي منطقة الإحرام أو ميقات الإحرام لأهل المدينة ولمن جاء من جهتهم، اللي هي في زماننا الآن تسمى بأبيار علي، فهذه المنطقة هي الميقات للإحرام. نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصلى العصر فيها، وصلى العصر ركعتين، وذلك لأنه صار مسافرا، صار مسافرا. ولذلك يؤخذ من هذه أيضا أو هذا الحديث مسألة، وهي أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم يخرج من قريته العامرة، ما لم يخرج من قريته العامرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المدينة صلى تم، لما خرج ووصل ذي الحليفة صلى قصرا. ثم تأتي المسألة الأخرى وهي ذي الحليفة، هذه بينها وبين المدينة، ذي الحليفة بينها وبين المدينة تقريبا مسافة ستة أميال، ستة أميال بين ذي الحليفة والمدينة، ستة أميال. ستة أميال دي يعني حوالي، وفي خلاف في الميل طبعا، في خلاف في الميل، فالميل هذا على يعني أقرب الكلام أن الميل يعدل في يعني زماننا العصري هذا يعدل حوالي كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص متر، يعني ألف ونصف متر، يعني ستة أميال يعني حوالي تمانية أو تسعة، تسعة كيلو، حوالي تسعة كيلو متر، حوالي تسعة كيلو مترات. خذوا هذه المسألة معنا إلى الباب الذي بعده، إلى الباب الذي بعده. عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشر. طيب، قبل أن نتطرق لهذا الحديث نجيب على المسألة التي وقفنا عليها، وهي: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر بعدها أن يقصر الصلاة، أن يقصر الصلاة؟ العلماء في هذه المسألة لهم خلاف أيضا مشهور. الجمهور على أن هذا لا يكون إلا بعد مرحلتين، مرحلتين، المرحلة حوالي 48 ميل، حوالي 48 ميلا، يعني يصل عند الجمهور القصر إلى 96 ميل، 96 ميل، وهناك تفاصيل أخرى لتقدير الميل، وهو المشهور عند كثير من الناس، وهو ما يسمى به أو ما يقال عنه 80 كيلو متر قياسا يعني في المتر الحديث، أو 85 كيلو متر نحو ذلك. والحقيقة أن الراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك، والراجح هو ما ذهب إليه الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء بعدهم، وهو أنه يجوز القصر، يجوز القصر لكل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، فكل ما يطلق عليه في عرف الناس سفرا يجوز فيه القصر، طال أو قصر، طال أو قصر. واستدلوا بحديث صحيح في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وقد خرج صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى قصرا بعد ثلاثة فراسخ، كما هو حديث أنس ومش مذكور هنا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصر الصلاة على ثلاثة فراسخ، وفي رواية أو ثلاثة أميال، أو ثلاثة أميال، ثلاث أميال دي يعني حوالي أربعة كيلو ونص تقريبا، وثلاث فراسخ يعني حوالي 13 كيلو تقريبا كده، أو 15 كيلو. ولذلك مما يدل على صحة هذا القول وهو أنه الراجح الحديث الذي بين أيدينا، وهو قال: وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، بذي الحليفة ركعتين. احنا قلنا أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال، وستة أميال قلنا حوالي 8 أو 9 كيلو. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على هذه المسافة دل على أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة في كل ما يطلق في عرف الناس أنه سفرا، اسمه سفر خلاص يبقى يجوز عند ذلك. نعم. وعن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا. قال فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. صلى ركعتين ركعتين يعني صلى قصرا. قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا. هنا أيضا إشكال، وهو أن جماهير العلماء، أو إشكال يعني عند البعض أقصد، أن جماهير العلماء على أن من نوى الإقامة فيما فوق أربعة أيام فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة. طيب ظاهر الحديث هنا، ظاهر الحديث هنا أنه مكث عشرا في مكة وصلى ركعتين ركعتين. طيب نناقش المسألة بتجزئتها. أولا، هل بالفعل ورد ما يدل نصا على أنه لا يجوز القصر إذا كان سيمكث أكثر من أربعة أيام؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا في أنه من مكث أكثر من أربعة أيام في السفر عليه أن يتم، لا يثبت كلاما صريحا في ذلك. طب من أين جاء هذا القول؟ هذا القول بناه العلماء على اجتهادات منهم بنظرهم إلى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكان، ما مكث في مكان فوق أربعا إلا وأتم، وما مكث في مكان دون ذلك إلا وقصر، وعليه ذكروا هذه المسألة. ولذلك في الحقيقة نحن نقول بهذا القول احتياطا، يعني أنا في الحقيقة أقول بقول الجمهور أن من مكث أكثر من أربعة أيام عليه أن يتم من باب الاحتياط، وإلا ليس عليه دليل في الحقيقة، ليس عليه دليل صريح في المسألة، لكن من باب الاحتياط. ومن الاحتياط الذي يعني أو من المستدل به الجمهور، ومما استدل به الجمهور أنه هنا في هذا الحديث قال قلت قم أقام بمكة؟ قال عشرا. طب عشرا إزاي وهو يصلي ركعتين ركعتين؟ فهذا الحديث يحتاج إلى تفسير لقول أنس رضي الله عنه وتوضيح. فأنس رضي الله عنه قال ذلك يقصد مكة ونواحيها، يقصد مكة ونواحيها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يمكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام، لم يمكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء إلى مكة في حجة الوداع وصل مكة في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل يوم الرابع من ذي الحجة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم خمسة وستة وسبعة، وخرج إلى يوم التروية، خرج في يوم يوم الثامن، هو يوم التروية، خرج إلى منى، هو مكث خمسة وستة وسبعة، وخرج في اليوم الثامن إلى منى اللي هو يوم التروية، ثم انتقل من منى في اليوم التاسع إلى عرفة، ثم دفع من عرفة في آخر النهار إلى مزدلفة، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ثلاثا أو يومين ودفع في الثالث، فجاء مكة في اليوم الإيش؟ العاشر. لما تحسبهم كده أنت تلاقي ثلاثة مكثهم في مكة، واليوم الرابع اللي هو ثمانية في التروية، وبعدين التاسع في عرفة، وبعدين العاشر في منى، والحداشر والاثناشر في منى، وبعدين رجع مكة في اليوم 13، فمجموعهم يبقوا 10 أيام، يبقوا 10 أيام. فابن أنس رضي الله عنه يقصد أنه مكث في مكة 10 أيام في مكة بنواحيها. طيب نواحي مكة هذه هل هي من مكة؟ لا. هل هي من مكة؟ لا، الجواب أنها ليست من مكة. عرفة ليس من مكة، والمزدلفة في خلاف، لكن المزدلفة أيضا ليست من مكة، وكذلك منى كذلك ليست من مكة. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخسر الصلاة، لأنه في كل مرة بينتقل إلى نقطة فيسمى معها مسافرا، يسمى فيها مسافرا. نعم. ونحن فصلنا هذه النقطة لماذا؟ لأن بعض العلماء يتكلمون في مسألة هل يجوز للمهاجر أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام؟ الجواب لا يجوز له. الأصل لا يجوز، المهاجر بعد الفتح لا يجوز له أن يمكث في مكة فوق 3. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه هجرها لله تعالى، فلا يعيش فيها عيشة الإقامة مرة أخرى، ليبقى له الأجر عند الله أنه هاجر من أرض الأرض التي يحبها. ممكن يخرج من مكة ويتجه إلى مكان آخر ويرجع لمكة، لكن لا يمكث فيها فوق 3. ولذلك هذه من أحكام المهاجر، وإنه لا يبقى في مكة طبعا كإقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن خولة رضي الله عنه رثاه النبي صلى الله عليه وسلم، مات في مكة يعني، مهاجر هو مهاجري، فمات في مكة فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتمنى أنه ما يموتش فين؟ في مكة، يموت برا أرضه اللي هو هاجر عنها، ليبقى له الفضل والأجر. ثم قال: باب قصر الصلاة بمنى. باب قصر الصلاة بمنى. قال عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4. باب قصر الصلاة بمنى. أولا، منى بالنسبة لغير أهلها تعد سفرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منى قصر الصلاة، قصر الصلاة بدليل أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة بتاعت يوم التروية، وجمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء، ثم حتى في الحج عندما يمكث الحاج فيها الأيام 3 فإنه يقصر الصلاة فيها. لكن هنا في الحديث مسألة أخرى يشير إليها الحديث، وهي أن عثمان رضي الله عنه أتم في منى، أن عثمان رضي الله عنه أتم في منى. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته. فخلافته كان بيقصر الصلاة لما يروح منى رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار يتم يعني يصلي 4. ذكر العلماء في ذلك أقوالا، وهي التي بسببها اختلف العلماء في مسألة الإتمام وعدم الإتمام، الإتمام وعدم الإتمام. تذكرون أول كلام ما بدأنا الدرس اليوم، وهو أن بعض العلماء قال أنه يجوز الإتمام، وهو الجمهور، هم الجمهور قالوا يجوز الإتمام، لكن القصر أفضل، القصر أفضل. واستدلوا بالجواز للإتمام، أو بجواز الإتمام استدلوا بفعل عثمان وفعل عائشة، فعل عثمان وفعل عائشة رضي الله عنها. فكانت عائشة رضي الله عنها تتم في السفر، وكان كذلك عثمان رضي الله عنه يتم في السفر أو في منى تحديد. فالعلماء لهم أقوال، فمنهم من قال عثمان أتم بعدما كان يقصر لأن عثمان تأهل، تأهل يعني صار له أهل في لزوجة يعني منى، تأهل في منى يعني له أهل في منى، فصار حكمه كحكم المقيم. وبعضهم قال أنه رضي الله عنه كان يرى هو وعائشة، كان يرى هو وعائشة أنهما بمثابة الآباء والأمهات للمؤمنين، فهو خليفة المسلمين، فهو وليهم وأبوهم، فهو في كل مكان حاضر وليس مسافر، وكذلك هي أم المؤمنين فهي في كل مكان حاضرة وليست مسافرة، لأن بيوت المسلمين كلها بيوت لها لأنها أم المسلمين، وهو كذلك خليفة المسلمين فهو بيوت المسلمين كلها كذلك بيوت له. وهذا أيضا فيه نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من عثمان لم يفعل ذلك. ولذلك رجح الإمام النووي رحمة الله عليه وهو قول الشافعي وبعض أهل العلم أن عثمان وعائشة رضوان الله عليهما كان يتمان الصلاة لأنهما كان يريان جواز ذلك والتسوية، لأنهما كان يريان جواز ذلك والتسوية، يعني تسوية بين الإيش، بين القصر وبين الإتمام، بين القصر وبين الإتمام، فقالوا ده اجتهاد وده أقرب والله أعلم، القول ده أقرب إنه كان عائشة وعثمان كل منهما يرى إنه يجوز الإتمام، فهو خلاص يرى الجواز فكان بيتم، يرى الجواز فكان بيتم، وإن كان كما تقدم أن القصر أفضل، القصر أفضل لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى. قال وعن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فعلا قول بيقول كده، لكن ايضا هذا القول مردود عليه، ده هما بيقولوا كده، هو ما حصلش كده، في قول بيقول ان عثمان انما كان يتم خشية فتنة الأعراب الذين كانوا يدخلون في الإسلام، فإنهم كانوا يخرجون في عام الحج، فإذا رأوا عثمان يصلي ركعتين ظنوا أن هذه هي الصلاة، فرجعوا فصلوا كذلك في بلادهم، فلذلك عثمان ترك القصر. وهذا الكلام متعقب بنفس التعقب الأول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أيضا جاء الأعراب في حجة الوداع وجاء الناس، ولذلك أقرب الأقوال أن عثمان وعائشة كان يريان الجواز، جواز الإتمام وجواز القصر والتسوية، هذا جائز وهذا جائز. نعم. قال وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وعلى فكرة تقال منى ومنى، يعني تقال هكذا تصرف أو تصرف يعني فتنون، يعني إذا ذكرت، إذا ذكرت يعني يقال جاء إلى موضع منا، يقصد بتذكير المكان، إنما لو أنثت يقال منا من غير تصريف، من غير تصريف. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. آمن ما كان الناس يعني على أفضل ما كان الناس وأحسن ما كان الناس وعلى أكثر ما كان الناس، يعني كأنه يقصد رضي الله عنه أنني صليت في زمن أفضل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صليت معهم في منى وكانت الصلاة عبارة عن ركعتين ركعتين. كأنه يقول هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. باب الصلاة في الرحال في المطر. قال عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. في الرحال يعني المنازل، فمنزل الإنسان هو رحله المقصود هنا يعني، وإن كانت تطلق أحيانا على متاع الإنسان في سفره، لكن المقصود بها هنا صلوا في رحالكم يعني صلوا في منازلكم. المنازل ممكن يكون البيت في الحضر، ممكن يكون في السفر منزل معين في مكان معين ينزل فيه، فرحل الإنسان المقصود هنا المنزل. باب الصلاة في الرحال في المطر يعني ترك الجماعة في المسجد أو ترك الجماعة حتى وإن لم تكن في مسجد، كما ربما يكون في السفر، كما ربما يكون في السفر. ففي السفر قد يصلي الإنسان في غير المسجد لكن يصلي جماعة، وهذا الحديث أيضا فيه دليل على مشروعية الجماعة في السفر، على خلاف من يظن أنه لا يشرع أو لا تشرع الجماعة في السفر. لا، بل كان ينادى للجماعة في السفر بدليل صلوا في رحالكم، وفي الحديث هو معناه قال في السفر، لفظ ابن عمر قال في السفر، فهذا فيه دليل على مشروعية الجماعة على اختلاف العلماء في ذلك. في السفر يعني من العلماء من يرى الجماعة فرض عين، من العلماء من يراها فرض كفاية، من العلماء من يراها سنة مؤكدة. فالدليل على المشروعية على أي درجة من هذه الدرجات في السفر، خلافا لمن يظن أن الجماعة ليست مشروعة في السفر وأنه بوسعه أن يمكث في بيته ولا يذهب إلى المسجد طالما هو مسافر. لا، بل تشرع الجماعة في السفر. قال عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم. قال: في ليلة ذات برد وريح ومطر، وهذا يدل على أن الحال حال يشق على الناس الحضور معه إلى المساجد أو إلى الجماعة حتى لو كانت تقام في مكان معين. قال: فقال في آخر ندائه، الأذان يعني وبأذن: ألا صلوا في رحالكم. العلماء يتكلمون في هذه العبارة، هل تقال في أثناء الأذان أو بعد ما ينتهي من الأذان؟ الجواب: يجوز في الحالين، يجوز للحالين، يعني يجوز أن يدخلها في الأذان، لأن ابن عباس صرح بذلك كما في حديث عنه قال للمؤذن: جئت إلى قولك حي على الصلاة، حي على الصلاة، فقل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. والقول الآخر أنه بوسعه أن يؤذن بصيغة الأذان وصفته، ثم إذا انتهى من الأذان قال: أيها الناس صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم. قال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. إذن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة في السفر، وفيه كذلك دليل على التخفيف على المسافرين إذا كانوا في برد أو ريح أو نحو ذلك بعدم حضور الجماعة، وعليه إذا كان المسافر مشغولا بما يشغله في سفره جاز له عند ذلك إن كان يشق عليه ذلك أن يتخلف عن الجماعة، إن كان يشق عليه ذلك إنه لو تخلف عن ما جاء إليه في سفره بتاجر تجارة معينة فبيضرب في الطريق والأذان بيؤذن على الطريق مثلا، خلاص هو مسافر له إنه يمشي ما فيش حرج، لا بأس حتى لو مر بمسجد ويصلي لا بأس، طالما إنه يجد مصلحة فيه إنه يضرب في سفره أو الطريق في سفره. قال ثم قال باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. صلاة النافلة يعني الصلاة الزائدة على الفريضة على الدابة، أي دابة، سواء كان هذه الدابة من حيوان أو آلة كالسيارة الطيارة السفينة ونحو ذلك. قال حيث توجهت، حيث توجهت يعني حيث كانت جهة قبلتها، وفيه إشارة إلى عدم اشتراط استقبال القبلة في صلاة النافلة إذا صلاها على الراحلة في السفر. قال عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. لاحظ أنت، لا لاحظ أنه من مكة إلى المدينة، يعني ماذا؟ عكس القبلة، بارك الله فيك، يعني ظهره للقبلة، ولذلك استدل به العلماء على أنه إذا صلى النافلة في الراحلة في السفر جاز له عدم اشتراط القبلة، لكن في الحقيقة الاحتياط أنه إن قدر على استقبال القبلة ولو في أول الصلاة فعل، إنه حتى يكبر وجهة القبلة بعد ذلك تتوجه حيثما يعني توجهت لا حرج ولا بأس في ذلك. ومسألة أخرى أيضا، وهي أن الإنسان في السفر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة على الدابة على الراحلة، هل الصلاة في السفر أو صلاة النافلة في السفر المؤكدة أو صلاة السنة المؤكدة في السفر، هل هنا هي أفضل أو الترك أفضل أو أنه يشرع له هذا أو ذاك؟ في الحقيقة مجموع الكلام، مجموع الكلام أن السنة المؤكدة التي هي بعد الصلوات وقبلها ونحو ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء منها في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، أما سائر السنن الراتبة الأخرى لم يكن يفعلها. ولذلك لما قال رجل لابن عمر يعني يكلمه في صلاة السنن المؤكدة بعد الصلاة زي سنة الظهر ونحو ذلك، فقال له ابن عمر منكرا عليه لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني ماذا؟ متنفلا، مسبحا يعني متنفلا، لو كنت مسبحا لأتممت. طب ما هذا لو هصلي السنن الراتبة يبقى كنت أعمل إيه؟ أتم، كأنه بيقول له الله تعالى وضع عني شطر الصلاة، فكيف تقول لي أنت يلزمك تصلي السنن الراتبة؟ لكن لا يمنع من صلاة النوافل المطلقة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة نافلة مطلقة في الليل وغيره وهو على دبته في أثناء الطريق. بل الحديث نفسه مروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن ففيه جواز التنفل على الراحلة في السفر. طيب هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر؟ الجواب الأصل لا، الأصل لا، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة وهو على الراحلة. لكن ورد بعض العلماء بيذكر رواية أنه صلى بهم في وحل ومطر وهو على راحلته في صلاة في غزوة من الغزوات، وعليه فيجوز فعل المكتوبة على الراحلة إذا تعذر النزول، إذا تعذر النزول. يعني على سبيل المثال لو هو الراحلة نزل منها سيتعرض لضرر أو خطر أو تفوته الراحلة، يعني لو نزل من القطار عشان يصلي على رصيف المحطة مثلا يفوته القطار أو نحو ذلك، فعند ذلك إن لم يتسنى له ويتيسر له الصلاة نازلا صلى الفريضة على الراحلة. ومن الرواحل، ومن الرواحل ما لا يدخل في حكم الراحلة في الحقيقة، إنما هو في حكم النازل، مثل السفن الكبيرة، مثل السفن الكبيرة ونحو ذلك، والطيارات الكبيرة ونحو ذلك. السفينة الكبيرة اللي إخواننا ركب سفن كبيرة يعني فيها صالات كبيرة أكبر من المسجد ده مرتين ثلاث، فأنت عندما تقف تصلي فيها لا علاقة لك بمسألة أنها سفينة خالص أصلا، أنت بتصلي كأنك تصلي على الأرض. ولذلك هذه إذا كان حتى السفينة الصغيرة القارب ونحو ذلك، لو في قارب صياد في مكان يقف يصلي فيه لا حرج ولا بأس، لا تسمى هذه صلاة على الراحلة. لماذا؟ لأنه ليس فيها أي استثناء، إنما يصلي ركوعا وسجودا وقياما لا استثناء فيها. لماذا؟ لأن الصلاة على الراحلة هتتغير كيفا، هتتغير كيفا، مش هيسجد ربما أو مش هيركع أو مش هيقوم ونحو ذلك. في الأرض هيجمع يعني. طب احنا هو الباب اللي بعده على طول. قال باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. هذا باب آخر من أبواب صلاة أهل الأعذار في كتب الفقه، في كتب الفقه في باب اسمه باب صلاة أهل الأعذار، بيجمعون فيه المسافر والمريض والخائف، يجمعون فيه المسافر والمريض والخائف، تسمى صلاة أهل الأعذار. فالجمع أيضا باب من أبواب المتعلقة بصلاة أهل الأعذار. وبعض الناس يعتقد أن الجمع، أن الجمع من الرخص المختصة بالسفر، من الرخص المختصة بالسفر. لا، المختص بالسفر هو القصر، أما الجمع فيجوز في السفر ويجوز في الحضر إن كان هناك علة تبيح الإيش؟ تبيح الجمع، تبيح الجمع. وسيأتي معنى الكلام. قال باب الجمع، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، إنه يجمع بين صلاتين في السفر. فقال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر. عجل عليه السفر يعني ماذا؟ يعني خرج قبل الظهر ولا ينتظر إلى ما بعد الظهر، فخرج قبل الظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا خرج قبل الظهر أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر فيصليهما معا جمعا، ويسمى هذا جمع تأخير، يسمى جمع تأخير. قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، ده يسمى جمع أيضا تأخير. ويجوز تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر، ويجوز تقديم المغرب والعشاء في وقت المغرب، وهذا يسمى جمع تقديم. وإن كان أفضل السور، أفضل السور الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، لكن لا مانع من الصور الأخرى إن كانت هي الأيسر على المسافر، إن كانت هي الأيسر على المسافر. لا لا طبعا الترتيب لابد من الترتيب. إذا أخر الظهر إلى العصر يصلي الظهر أولا ثم العصر، إذا أخر المغرب إلى العشاء يصلي أيضا المغرب أولا ثم العشاء مراعاة للترتيب. لكن هنا مسألة أخرى وهي اشترطها العلماء في الجمع، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي شرط في الجمع، وهي لا بد أن ينتوي من أراد جمع الظهر مع العصر تأخيرا أن ينتوي بتأخيره هذا الإيش؟ الجمع، أن ينتوي بتأخيره الجمع، وإلا أثم، وإلا أثم. مرة أخرى، لا بد أن ينتوي من أراد تأخير الظهر إلى العصر ليجمع بينهما أنه يفعل ذلك بنية الجمع، وإلا يأثم. لو لم ينوي هذه النية يبقى ترك الظهر حتى خرج عن وقته، لكن بهذه النية يخرج عن الإثم، يخرج عن الإثم. وكذلك المغرب إذا أخرها إلى العشاء، إذا أخرها إلى العشاء. وأيضا من ما اشترطه بعض أهل العلم هو ألا يفرق بينهما في الجمع، ألا يفرق بينهما في الجمع. يعني نوى الجمع يبقى الصلاتين مع بعضهما، لا يفصل بينهما لا بنافلة ولا بكلام ولا بأكل ولا شرب ولا شيء من ذلك، إنما يصلي هذه وينتهي منها فيقيم للأخرى ويصليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى هذا جمعا. نعم. مسافر وصلت المكان اللي انا وصلته وداخل المسجد وعرف التكنيه ان انا نويت ان انا اقصر واطلع من بين الظهر والعصر، بس وصلت دخلت المسجد وهم بيصلوا جماعه فدخلت معاهم في الجماعه. نعم. اتم صلاتي معاهم؟ اذا دخلت مع جماعه فاتم، هذه السنه، ثم بعد ذلك تقصر صلاة العصر. نعم. يصليها ظهرا. أي نعم، هو يصلي ظهرا وهم يصلون عصرا، لا حرج ولا بأس. فقد كان معاذ بن جبل يصلي بأهل أعالي أو بأهل أعالي المدينة، كان يصلي بهم هو متنفلا وهم يصلون مفترضين. نعم. ثم قال باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حقيقة هذا الحديث مفترض أنه في الباب السابق، في الباب السابق. قال وعن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، بالمدينة يعني حضرا في غير خوف ولا مطر. ودي مسألة أخرى بقى. طيب المسألة الأولى بالمدينة، إذن يجوز الجمع في الحضر لعذر. قال ابن عباس في غير خوف ولا مطر، إذن الخوف عذر والمطر عذر، وفي رواية ولا مرض. يبقى هذه أعذاره خوف مطر مرض. إذن يجوز في الحضر، في الحضر الجمع بين الصلاتين بهذه الأعذار، بهذه الأعذار. خوف يعني يخشى عدو، خايف يطلع من بيتهم يضبط عليه مثلا، خلاص يصلي الصلاة جمعا. لكن مع التنبيه على العلماء يتكلمون في تحقيق هذه المسائل، مثل إذا كان إذا صلى في بيته لا بأس عليه ولا ضرر، إن صلى كل صلاة في وقتها فلا يجمع. خلاص طب تجمع ليه؟ أنت في بيتك مش هتخرج، خلاص أنت الخوف في الخروج. لكن إذا كان الخوف يؤثر في الوقت يجوز له الإيه؟ الجمع. بمعنى أنه مثلا هو يخشى من العدو أن يدركه لو هو انتظر العشاء وصلى العشاء ونحو ذلك، لا يجمع وينطلق من العدو. خوف مثلا أو مطر، مطر مطر شديد جدا، فيجوز له في الحضر أنه يجمع بين الصلاتين مثلا في المسجد، يجمع بين المغرب والعشاء علشان الناس ما تجيش العشاء، لأجل أن لا يأتوا إلى المسجد في العشاء. خلاص جمعوا بين المغرب والعشاء ورجعوا إلى بيوتهم، الإمام جمع بهم مغربا وعشاء. مع التنبيه على أنه في الحقيقة زماننا ذا أو طبيعة بلادنا هذه في الحقيقة أنا أظن لا تصل إلى هذه المسألة، وإلا أحد الأئمة هنا في المنطقة من سنة كده ولا سنتين الدنيا شتت جامد جدا، جمع بين المغرب والعشاء بالناس في المسجد. لا في الحقيقة احنا طبيعة يعني بلادنا مش بالدرجة اللي هي دي حاجة. الحاجة التانية انه هو كان الاولى ان لا يجمع، انما الاولى كان يقول لهم ماذا؟ صلوا في رحالكم، وهو نفسه يقعد في المسجد ان شاء او يصلي في رحله او يصلي في رحله. نعم ما احنا لو قلنا في ضرر اهو، لو في ضرر ما لا يحتمل الناس خلاص يجوز، يجوز الجمع. قال من غير خوف ولا مطر، وفي الرواية الاخرى ولا مرض. مرض انسان مريض لا يقدر على ان يتطهر لكل صلاة ويقوم لكل صلاة ونحو ذلك، او يخرج لكل صلاة او نحو ذلك، الا بعض المرضى عفانا الله واياكم ما يستطيع، فهذا يقال له اجمع، قال له اجمع بين الصلاتين. وبعض العلماء بينصحون بالجمع الصوري، وهذا أحوط. الجمع الصوري يعني أنه يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، بحيث أنه إذا انتهى من صلاة الظهر نودي بصلاة العصر فيصلي بعدها العصر، يكون صلى الصلاتين. ونفس الكلام في المغرب والعشاء. لا لا قصر، القصر مختص بالسفر. لا القصر في السفر، لو الحرب في الداخل ما فيش قصر، لو العدو انا في البلد في بلدي وبيهاجمني جوه بلدي ما فيش قصر. لكن في صلاة خوف مش قصر بقى، في صلاة خوف. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. الحديث ده عمل إشكالية عند كثير من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا مرض، يعني ما كانش مريض ولا كان في مطر ولا كان في خوف، وجمع بين الصلاتين. فبعض العلماء يقولون لا، هو جمع لأنه كان مريضا، والرواية الصحيحة أنه لا خوف ولا مطر، ليه زي اللي بين أيدينا هذه، ولا خوف ولا مطر، فبقي المرض، بقي المرض. لكن ورد عند غير البخاري ومسلم رواية فيها ولا مرض وصحيحة. فالأقرب والله أعلم، لأن الروايات صحيحة، الأقرب أن يقال كما قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل بيان الجواز لمن كان له حاجة في ذلك شديدة، ولا بشرط ألا يتخذه عادة، بشرط ألا يتخذه عادة، إنه مبقاش له عادة، مرة كده ولا حاجة ونحو ذلك، اشتد به الحال فاحتاج إلى الجمع، أنا أضرب لك مثال، وأيضا أقول لإخواننا ما لا تستعمله إلا فعلا عند الشدة. بعض إخواننا أحيانا مثلا اللي بيشتغل ورادي، خصوصا بيشتغلوا ورادي، تلاقيه طول الليل سهران، صاحي طول الليل سهران، وبعدين على ما يوصل بيته من العمل ويرجع ونحو ذلك، يرجع على 9:10 صباحا، 9:10 صباحا، فتجد بعضهم يجي يستيقظ عند صلاة الظهر أو نحو ذلك غير قادر أن يستيقظ. فهذا يقال له اجتهد أن تستيقظ ولو قبل الايه العصر، صلي الظهر ثم بعد ذلك يأتي العصر فتصلي. لكن لو أن إنسانا اشتد به الأمر، واحد بقى بيشتغل شغل عنيفة ونحو ذلك، وما في بعض ناس بيبقى أشبه تصحي كده كأنك بتصحي ميت، ما هوش ما بيقومش خالص. فمثل هذه الأحوال قد يقال بالجواز له على سبيل المرة ونحو ذلك، الضرورة الحاجة الشديدة، لكن لا يتخذه عادة، لا يتخذه عادة. نعم. قال: فقلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. القصر والجمع في عرفة، يعني يقصد من النسك أو السفر؟ لا، من السفر، يعني ليس من أجل النسك إنما من أجل السفر. طب تقول أنت لو أن إنسانا من أهل عرفة، هذه مسألة، لو في إنسان عايش في عرفة، مقيم في عرفة، العلماء اختلفوا في ذلك، والأقرب أنه لو صلى مع الإمام في عرفة يصلي قصرا، لو صلى مع الإمام في عرفة وإمام عرفة يصلي بالناس صلى معهم قصرا، وإلا فقد خرج بعض أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عرفة فيها جزء حرم وجزء حلال، يعني العلماء يقولون في جزء من عرفة حلال وجزء حرم، وعليه فالخلاف الأحوط فيه أن إذا كان هو ممن يسكن عرفة، وإن كان في الحقيقة عرفة ما حدش بيسكنها، يعني عرفة سبحان الله مكان يعني لا يأتيه الناس إلا يوما واحدا في السنة، سبحان الله كأنه بيذكرك كده بيوم الحشر، مكان ما يجيوش الناس إلا يوم الاجتماع. ونفس الكلام برضو مزدلفة، تجد نفس الكلام ومنها نفس الكلام، الخيام ونحو ذلك تجدها فارغة سبحان الله، فمناسك الحج أماكنها سبحان الله فعلا مشاهد تذكر بيوم القيامة، سبحان الله الناس ينتقلوا من مشهد إلى مشهد ومن مشهد إلى مشهد ومن حال إلى حال، وهذه ليست أماكن لأن هم يعيشوا فيها، مش أماكن يعيشوا فيها، تجد طول السنة ما حدش عايش هناك، ويجوا في هذه الأوقات سبحان الله عشان يستحضروا هذه المعاني. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم زيارة بيته الحرام. كنا بنغسل بس ونحن نجمع كان إمام المنفذ جامع نغسل كل وقت خمس وقت منفذ. أيوة تمام جامع. أنا بقصد يوم عرفة. يوم عرفة لا ما هو انتهى عشان قاعد في منى خلاص. فانت قاعد وما فيش حاجة للجمع أصلا. ما فيش حاجة للجمع. لو عندك حاجة للجمع يجوز لك الجمع. لكن لو انت قاعد اصل منى ده قاعد انت بتعمل ايه؟ انت منى دي قاعد مقيم فيها. واجب من واجبات الحج انك تقعد في منى يومين او ثلاثة. لازم تقعد فيها. فانت قاعد انت ما وراكش حاجة. هتجمع ليه؟ اما من كان له حاجة في الجمع فليجمع. وقول لك بأخيرا كنا يوم جمعة وفي مكان لصلاة الجمعة. الناس اختلفوا. الناس قالوا أن نصلي في مكان اهو. الناس قالوا لا ده من صلاة الجمعة إقامة. ما هي دي المشكلة ان المفتين بيكتروا في المواضع دي. انا اذكر احنا سافرنا يعني كم مرة كده في المركب كل ما نيجي نصلي صلاة تلاقي 50 عالم و50 مفتي. مصيبة والله. والله اللي يقول لك لا نجمع اللي يقول لك لا ما نجمعش لك نقصر يقول لك لا ما نقصرش. ان حد منهم وكلهم حجاج ومعتمرين ناس راح تعتم ان حد يقول طب يا جماعه ما فيش حد فيكم عنده كده متعلم كلمتين نساله. لا كله بايه ما شاء الله كله متعلم وكله بيفتي. ولذلك تجد حاجه تحزن تلاقي بعضهم راح اخذ بعضه راح مصلي في حته لوحده وبعضهم راح جامع وبعضهم راح مش عارف ايه. ف يعني يجتهد اخواننا لما يكونوا مع الناس اللي من النوع ده بقدر المستطاع ان يجمعوهم على قدر المستطاع. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الجمعة في الحقيقة لا يلزمهم لأنهم في سفر. لا تلزمهم الجمعة لأنهم في سفر. لكن لو فعلوا جزاهم الله خير. وكل واحد خلاص ما شاء الله والأذان أذن ماشي خير. وإلا عمر رضي الله عنه له قول فأنه قال لأحد أمرائه جمع بالناس حيثما كنت. جمع بالناس حيثما كنت. فلو استطعنا ان احنا نجمع بالناس الجمعة فعلنا. يعني هو الوقت الجمع ده ليه سبب؟ يعني لو انا مسافر ممكن افصل الشرطة. انا مسافر مثلا افصل بس الشرطة اجمع الاثنين مع بعض. لا ممكن تجمع. المسافر له الجمع. المسافر له الجمع للسفر. هو مسافر خلاص يجمع مفيش اي حرج. الا في خلاف بين العلماء فيما يسمى بسفر النزهة. فيما يسمى بسفر النزهة. فبعض العلماء يرون أن سفر النزهة لا يجمع فيه. لا يجمع فيه يعني إيه؟ ده في سفر نزهة يعني إيه؟ هو بيتنزه زي واحد قاعد في الحديقة. هو في سفر بس قاعد في الحديقة طول النهار. خلاص هيجي الظهر هيصلي هيجي العصر هيصلي هيجمع ليه؟ وده الأولى. ونفس الكلام في الإتمام والقصر. فبعض العلماء يرون أنه لا يقصر في سفر النزهة. وإن كان في الحقيقة الدليل على جواز القصر لكن لو من باب الاحتياط يتم فقط. والله أعلم. يعني والظهر والعصر تقصد يعني إذا كان إنسان مسافر وأدرك الجمعة مع الإمام بعد ما ينتهي من صلاة الجمعة مباشرة يقوم يصلي ركعتين العصر. هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. الله تعالى كذلك أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.